يقول: وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا. هكذا في الصحيحين. أقراص جعلت على الحديدة التي يقرص عليها، ثم أضمتها أم أنس وهي أم سليم، وجعلتها في خرقة وجعلتها تحت إبط أنس وذهب بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: إلى طعام؟ قال: نعم. فقال لمن حوله: قوموا، وهم 80. فجاء أنس يتقدمهم وقال لأمه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه. فقالت: الله ورسوله أعلم. فلما جاء أخرجت تلك الأقراص وعصرت أم سليم عليها عكة فيها بقية سمن، ثم دعاهم 10 إلى أن شبعوا من تلك الأقراص وهم 80 أقراص يسيرة. فقد جعلها أنس، عمر أنس يمكن أنه 15، جعلها في إبطه لقلتها، ولكن بارك الله تعالى فيها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطعم الجيش من مزوده، مزودة أبي هريرة، حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني. المزودة هي الخرج أو الكيس الذي يعمل من الصوف أو من الشعر، لا تزال تعرف بهذا الاسم. ذكر أن فيها طعام، يعني من بر أو من شعير، فذكر أنه أطعم الجيش منها. جيش قد يبلغون 1000 أو 50,000، كلهم أطعمهم من تلك المزودة التي فيها ذلك الطعام، والباقي رده في تلك المزودة ودعا فيه لأبي هريرة فبورك فيه. فأكل منه أبو هريرة بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل منه ولا ينقص. كذلك مدة خلافة أبي بكر، يأكل منه ولا ينقص. كذلك مدة خلافة عمر، كذلك مدة خلافة عثمان، مجموع خلافتهم 25. ثم وهبه أبو هريرة لبعض أصحابه فبقي على بركته. ثم إنه حمل منه 50 في سبيل الله، كل يأتي ويحمل وسقا على البعير. الوسق 60، 50، كل وسق 60 من ذلك، من تلك المزودة. هذا لا شك أنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. السحرة لا يستطيعون مثل هذا، ولا الكهنة ونحوهم، وإنما هذا من المعجزات التي يجريها الله تعالى على يدي أو على أو علامة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أم حين رفعت. هذا حديث أيضا في الصحيحين، والذي رواه أنس بن مالك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب أولم عليها بشاة، يقول أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء أحد من نسائه مثل ما أولم على زينب أولم عليها بشاة. ثم ذكر أن تلك الشاة من أم سليم. أو الطعام، الطعام يمكن أنه خبز أو نحوه في قصعة أي صحفة، يمكن لو اجتمع عليه أربعة لأكلوه. ثم إنه كان يرسل أنس وغيره: ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، فيدعوهم وتمتلئ الدار فيأكلون حتى يشبعوا، ثم يخرجون ثم يدعو آخرين ويأكلون من تلك القصعة ومن تلك الشاة حتى يشبعوا. يمكن أنه مئتان، أن القوم مئة أو مئتان. ومع ذلك لما وضعوها كانت الصحفة ملأة، ولما رفعوها كانت على ملئها. يقولون قد تكون زادت مع كثرة من أكل منها، لا يدرون أهي أكثر الآن حين وضعت أم أنها أكثر حين رفعت. هذا بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمه الله عز وجل. قال بعضهم: لم يبق منا أحد إن لم تلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حصل هذا في غزوة بدر، وكذلك في غزوة حنين. في غزوة بدر لما أقبل المشركون وعددهم كثير أخذ قبضة من حصبة، حصن الصغير، جعلها بكفه ثم رمى بها في جهتهم وقال: شاهت الوجوه. تلك الحصيات يمكن أنها 20 حصاة أو 30 حصاة، ومع ذلك دخلت في أعينهم وفي أفواههم. وفي ذلك نزلت هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخبر تعالى بأن الله تعالى هو الذي رمى، أن رميتك هذه يمكن أنها لا تزيد على 20 مترا، ولكن وصلت إلى 200 متر أو 300 متر ببركة أن الله تعالى بلغها. يمكن أنها 20 حصاة أو نحوها، ومع ذلك دخلت في أفواههم، دخلت في أعينهم وفي مناخرهم وفي أفواههم. كذلك أيضا حصل ذلك في غزوة حنين بعد رمضان في سنة 8، لما أن هوازن جمعوا جموعهم وجاءوا بدوابهم وأغنامهم وأولادهم ونسائهم ورجالهم، ولما تقابلوا مع المسلمين رموا المسلمين أبي سهام وهي النبل كأنها المطر لكثرتها، فكأنها أثرت في المسلمين ففر كثير من المسلمين، هربوا ولوا مدبرين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه قلة من أصحابه، وكان من الذين معه العباس، وكان رجلا صيتا، أمره بأن ينادي يا أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة لأنهم بايعوا على أن لا يفروا. عند ذلك لما سمعوا النداء أقبلوا يقولون لبيك لبيك. في هذه الحال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصبة ورمى بها في وجوههم، في وجوه المشركين، وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الصحابة فما زال أمرهم يكل ويضعف إلى أن هزموا وركبنا أكتافهم وقتلنا من أدركناه منهم، والبقية هربوا وجاءوا بعد ذلك مسلمين رمية واحدة. وخرج على مئة من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. ونزل في ذلك قول الله تعالى إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذلك لأن قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن بني هاشم سيمنعونه ويقاتلون عدونه. فذكر أبو جهل في حيلة وقال أن أخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا ثقيلا ونأمرهم أن يأتوا إليه ويضربوه ضربة واحدة حتى يميتوه، وإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل، ولا أظن بني هاشم يقدرون على أن يقاتلوا قبائل قريش فيرضون بالعقل يعني بالدية. فذكروا في ذلك وجمعوا جمعا من الشباب وأعطوهم سيوفا وجلسوا عند الباب ينتظرون أن يخرج إليهم أن يقوموا ويضربوه ضربة رجل واحد، فأغشاهم الله. خرج عليهم كأنهم نيام وأخذ ترابا من الأرض وجعل يلقيه على رؤوسهم ويقرأ هذه الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. ذهب وتركهم، أعماهم الله عن أن يبصروا به، أن يبصروه أو أن يحسوا به. فعند ذلك رجع خرج إليهم بعض أهل الدار، أين محمد؟ قالوا أما شعرتم به؟ إنه قد خرج وإنه قد نثر على رؤوسكم ترابا. فنظروا في رؤوسهم وإذا عليها التراب. هذه أيضا معجزة أن الله تعالى صرفهم عنه وأنه أعماهم فلم يبصروه. وقد وقع ذلك أيضا لبعض الصالحين، ذكروا أن الحجاج بن يوسف أراد أن يقتل الذين خرجوا مع ابن الأشعث، قتل منهم خلقا وكان من جملة الذين خرجوا الحسن البصري العالم المشهور. ثم إنه أرسل إليه قال ائتوني به. دخلوا بيته أربع مرات وهو في البيت ينظرون في زوايا البيت وفي أقاصي الحجر ولم يروه. أدعى الله تعالى أن يصرفهم عنه. هذه أيضا كرامة ما حصلت لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء إن كرامات الأولياء تعتبر معجزات، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حصلت إلا باتباع هذا النبي الكريم. ومن ذلك قصة أبو إدريس الخولاني من الصحابة الأخيار. لما كان في صنعاء استولى على صنعاء الأسود العنسي، فاستحضره وقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فعند ذلك أوقد نارا، نارا عظيمة، وأمرهم أن يلقوه فيها، فألقوه في هذه النار فصارت عليه بردا وسلاما، ولم يسلط عليه. وفد بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة عمر، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. يودون هذه أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حصلت إلا لأتباعه الذين صدقوه وعملوا بسنته وشريعته. كذلك قصة سراقة بن مالك بن جعشم، تبعه يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. هكذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وذلك لأن المشركين من أهل مكة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا أن من جاءنا بمحمد فإن له 100 من الإبل، أو من جاءنا بأبي بكر فإن له 100 من الإبل، ومن جاءنا بهما فإن لهما 100 من الإبل. انتشر ذلك ووصل الخبر إلى سراقة وهو السيد بني مدلج، ثم جعلوا ينظرون، وجعل كل من في الطريق يبعث من ينظر، فمروا على خيام سراقة ومن حوله. فجاء رجل وقال: أني رأيت راكبين عبر من هذا الطريق، وما أظنهما إلا محمد وصاحبه الذي أعطت قريش لمن جاء به 100 من الإبل. سراقة خاف أن يسبقه أحد إليهما، فقال: ليس كذلك، إنما هما فلان وفلان خرجا لحاجتهما، ولكن عرف بأنهما محمد وأبو بكر. فدخل في بيته وأخذ رمحه وخرج، ثم ركب فرسه وأسرع السير في أثرهما. ولما أقبل إليهما قال أبو بكر رضي الله عنه: أقد أدركنا الطلب؟ فدعا عليه، فلما دعا عليه ساخت قوائم فرسه إلى المفاصل، قوائم الرجلين وقوائم اليدين في الأرض، أرض صلبة ليست لينة، ولكن أثر الدعوة. فلما ساخت علم أنها دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن فرسه وقال: لكم الأمان، ادعوا لي أن يخرج الله فرسي، ولكم الأمان. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الفرس وخرجت، ثم أراكب فرسه ورجع وقال: قد كفيتم هذا الطريق، كل من وافاه يطلب محمدا رده، وقال: قد كفيتم هذا الطريق. هكذا دعوته صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. سراقة أسلم بعد ذلك، وكان قبل أن يسلم مشهورا في قومه، وهو الذي تشبه به إبليس في غزوة بدر. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون. فلما رأى الملائكة ورأى كثرتهم نكص على عقبيه، وقد كان يقول: إني جار لكم، يعتقدون أنه سراقة. فلما تراجع قالوا له: ما لك يا سراقة؟ يظنون أنه سراقة وإنما هو شيطان، ما يدل على أن سراقة هذا كان إذا شهرة ولا بأس. ومع ذلك لم تغني عنه قوته وشجاعته، فساخ فرسه في هذه الأرض الصلبة. هذه من معجزاته. معجزاته أيضا كثيرة. ذكرنا أن البيهقي كتب فيها كتابا واسعا اسمه دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية ذكر فيها أيضا كتابا مطبوعا اسمه دلائل النبوة، وكتب فيها أيضا بعض المتأخرين، بعض المعاصرين، شيخ في جدة اسمه سعيد باشنفر له أيضا كتب، منها كتاب في دلائل النبوة يقع في نحو 5 مجلدات. الذين توسعوا يذكرون الغزوات وأنها معجزات، يقولون من ذلك في غزوة أحد يقول بعض الصحابة: رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقاتلان عن يمينه وشماله أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده. فقالوا: لا شك أن هذان ملكين، أنهما من الملائكة، هذين من الملائكة الذين أيدهم الله وحمى بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما جاء الأحزاب في غزوة الأحزاب وحاصروا المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أكان المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعدنا محمد أننا سنفتح خزائن كسرى ونحن الآن لا نقدر أن نخرج لقضاء الحاجة. فعند ذلك دعا الله تعالى في ليلة شديدة البرد، فأرسل الله عليهم ريحا شديدة ويمكن أيضا أنه أرسل معه عليه ملائكة. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني ملائكة. تلك الريح تسلطت عليهم فكانت تقلع الخيام وتمزقها وتطفئ القدور النار وتقلب القدور التي بها الطعام بما فيها، فلم يقر لهم قرار. ثم إنهم رحلوا ورجعوا من حيث جاءوا. لا شك أن هذا أيضا من أكبر المعجزات، وكذلك غير ذلك كثير. لما غزا تبوك أرسل إلى أكيدر، يقال له أكيدر دومة، في دومة الجندل المعروفة الآن في حائر، وقال: إنكما ستجدانه يقنص الصيد، فأتياني به. يقولون إنه لم يأتي الصيد إلا تلك الليلة، جاءت الوعول وجعلت تحك الجدار بقرونها، فلم يصبر أن خرج من حصنه، ولما خرج أقبضه رسل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به، فعاد وحكم دمه وفرض عليه جزية. أخبر بأنكم ستجدونه يقنص صيدا مع كلة الصيد في ذلك المكان، ولكن حقق الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعوته بالاستسقاء مرارا، لما أنهم مرة قهطوا وعدهم أن يخرج بهم للاستسقاء، فخرج إلى البقيع واستسقى بهم ثم رجع. نشأت سحابة في تلك الساعة وأمطرت قبل أن يصلوا إلى بيوتهم. يقول: فلما رأوا المطر أسرعوا إلى الكن وإلى البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حيث أجاب دعوته بحينه. والوقائع والمعجزات كثيرة من جنس هذا، والله أعلم. شيخ حفظكم الله، هذا الأخ محمد من الإمارات يقول: هل مرض البرص له علاقة بالرياء؟ قد يكون له أسباب، والله أعلم. قد ذكر الله تعالى أن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، الله أعلم بأي سبب وأي علاقة. هذه الأخت أمة الله تقول: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يدعو لي بتفريج الهم وتنفيس الكرب، وأن يرزقني الزوج الصالح عاجلا غير آجل. أرجو توصيل هذا الطلب للشيخ. عليها أن تدعو الله بالشفاء لها، ويدعو كل مسلم لها ولغيرها من فتيات المسلمين أن يرزقهن الله تعالى أزواجا صالحين وحياة سعيدة. صلى الله عليكم. هذا الأخ من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ، كيف يعالج ضعف الهمة؟ ضعف الهمة سببه قلة الاهتمام أو سببه الكسل. يعالج هذا الضعف بأن يحرص المسلم على أن يكون من أهل الهمة العالية، وأن يطرد الكسل والتثاقل عن نفسه، ليكون بذلك نشيطا قويا. الأخ عبد الله يقول: ما حكم الصلاة خلف المسبل إزارة؟ ورد فيه حديث ذكره النووي في رياض الصالحين في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا وأمره أن يرجع ويتوضأ مرارا، فسئل: لماذا تأمره؟ وقال: إنه مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل. الحديث يظهر أن إسناده لا بأس به، ولكن قال بعضهم ان فيه شبه انقطاع. على كل حال قد يقال انها لا تصح او انها ناقصه، لان الله ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي الا لترك بعض واجباته. احسن لكم الاخ يقول: اذا تعارض درس وصلاه على ميت فماذا اقدم؟ تقدم الصلاه على الميت لانها تفوت الدرس، يمكن ان يدرك اخره او وسطه نحو ذلك. يقول: ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاه، فهل هذه من معجزاته؟ اختلف في سبب ذلك. قال بعضهم ان صورهم تنطبع له في الحائط الذي قدامه حتى يراهم، وقال بعضهم ان له عينان في مؤخر راسه ولم يثبت ذلك، ولعل ذلك خاص بما اذا كان في الصلاه، اما انه يرى اضلتهم او نحو ذلك، ولم يذكر انه كان يراهم دائما، انه يرى من خلفه كما يرى من قدامه. احسنتم. يقول: دعوه النبي صلى الله عليه وسلم على كسرى في قوله مزق الله ملكه، هل هذا خاص به ام انها تشمل الفرس وكذلك الرافضه؟ يظهر انها خاصه بذلك الانسان الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ارسل من ياتي به حيا او ميتا. احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.